وفوقت عقب ليالي سهرت أمل عمري وفوقت عقب ليالي سهرت شفت تالي المهد خالي عقب ليالي السهر شفت تعالي شفت تعالي المهد خالي عقب ليالي السهر أمل عمري أمل عمري وفوقت عقب عقب ليالي السهر اي والله امل عمري وفوقت عقب ليالي السهر شفت شفت تالي عقب ليالي سهر تشفيت شفت تعالي المهد خالي عقب ليالي سهر أي أمل عمري وفوقك عقب ليالي سهر يا ابني يا ابني امل عمري وفوقك عقب ليالي السهر يا شفت حالي المهد حالي عقب ليالي الله لا يحرس لسانك بحق الرضيع شفت لعقب ليالي السهر أمل أمل عمري وفوقت عقب ليالي الوداع الوداع هذه الليلة أمل عمري وفوقت عقب شفت تعالي شفت تعالي المهد في عقب ليالي سهر شفت تعالي سهر كنت أسهر وجوه أمل وعينك يا عبد الله تنام عينك يا عبد الله تنام هذا النص حبيبي كنت أسهر وجوه أمل عينك يا عبد الله تنام عينك يا عبد الله تنام شما يجرح عيني السهر ما تنتحي في بآلام ما تنتحي في بآلام كانت ليالي مزهيرة مرت مرور الأحلام ليلة موسى فك موحشة كل لحظة من عيدها بعام كل لحظة من عيدها بعام وصل روحي الجينية بديما خط غضب لقيته غصن روحي الجنيت هلا بدمه غضب لقيته وصبح تالي المهد خالي عقب ليالي ساعة شفت تالي المهد الله لا حرس لسانك أمل عمري وفقدت عقب ليالي الساعة أمل عمري وفقدت ما شاء الله عقب ليالي الساعة شفت تالي المهد شفت المهد علي عقوق يا ابني يا عبد الله اسلبت من روحي لهفات الروح ما جنت أعرف من قبل نوحي وتعلمت النوح روحي على روحك لا هيفك ما تدري لا وين تروح شلون اصبر للنايب وشلون اشوفك مذبوح بعد لحظة فوقتك تبعي القلب ريتك ابني بعد لحظة فوقتك تبعي القلب ريتك دمع حالي المهد خالي عقوب الله لا خرس لسانك حبيبي بارك الله فيك شفت تعالي المهد نيالك يا تخدم الرضيع لخادم اهل البيت الشاعر الحسيني جابر الكاظمي يا ابني يا عبد الله اسلبت من روحي لا يحاتي الروح ما كنت أعرف من قبل نوحي وتعلمتي روحي على روحك لا هيفة ما تدري لا وين تروح شلون اصبر على النايبة وشلون اشوفك مذبوح شلون اصبر للنايب وشلون اشوفك مذبوح يا بعد لحظة فوقتك تبعري القلب ريتك بعد لحظة فوقتك تبعري القلب ريتك دمع حالي المهد خالي عقب ليالي سهر شفت عيني شفت حالي المهد ما شاء الله ما شاء الله أمل عمري وفقدت أمل عمري وفقدت ما شاء الله أمل عمري وفقدت عقب ليالي السهر شفت عيني المهد عقب ليالي السهر أجرك على الحسين دمعاتي يا حصني البار دمعاتي يا حصني البار وعقدت روحي بالماء جبني على جبنك سهران جبني على جبنك سهران ما حسبت هذا الغصن ينقطع بالطفعات شام ينقطع بالطفعات شام حزمت قلبي للهضم للفاجعة وللأحزان للفاجعة وللأحزان يا عبد الله على مهديك تينا خار دمع فكتيك يا عبد الله على مهديك ناثرتنا خار دمع فقدك صوفك غالي المهد خالي حقوق ليالي السهر شفت علي يا ابني شفت علي المهد خالي حقوق ليالي السهر أمل عمري أمل عمري وفوقتك عقب ليالي السهر يا شباب هلا هلا أمل عمري وفوقتك والله عقب ليالي السهر شفت تاني شفت تاني المهد عقب ليالي السهر شفت علي علي حقوق خالي المهد عقبك صوبه وعلى المهد روحي تلوب وعلى المهد روحي تلوب يا خالي عيش يا بي العمر يا خالي عيش يا بي العمر والباسد من دمك ثوب والباسد من دمك ثوب شلون اقدر احمي الفرقيتك وصديق وكافر كم دوب وصديق وكافر كم دوب يا ريت اخذ روحي الاجل يا ريت اخذ روحي الاجل ولا شفت نحرك مصيوب لا شفت نحرك مصيوب ميفت سهني المراني وميتت يا وليدي راني نفت سهمي المراني وميتت يا وليدي راني فجع حالي المخالي شفت تالي ما شاء الله ما شاء الله هالأصوات أمل عمري أمل عمري وقعت أمل عمري أمل عمري هالجارح شيت في دمه هالجارح شيت في دمه وصبرت يا ابني وهالصبر ما نيفق قلبي المفجوع ما نيفق قلبي المفجوع شلون اصبر وانا شفت بعيوني نحرك مقطوع بعيوني نحرك مقطوع فرق شامل صبر الدهر شمليني وعيب مجموع شمليني وعيب مجموع يا عبد الله ضمتني بمصافك ألمتني يا عبد الله ضمتني مصافك بمصافك ألمتني يندهش علي المهد خالي شفيت شفيت علي المهد أمل عمري أمل عمري وفوقتها أوقف جالس الله أكبر أمل عمري وفوقتها أوقف جالس هل شفت علي المهد علي شفت علي المهد علي بريت جفتي والقلب بين المدامع والنار بين المدامع والنار ناري ومدامع حصيتي يا وحدة منهن أختار، يا وحدة منهن أختار، اختاريت دمعي وجرحت خدي بمسي للأعبار، خدي بمسي للأعبار. لا تظن هالنار انطفت، لا تظن هالنار انطفت، قلبي امتشب ليل نهار، قلبي امتشب ليل نهار. يصب دمعي النوايب دوا نار المصايب، يصب دمعي النوايب دوا نار المصايب، تهيالي المهد خالي شفت علي، شفت علي المهد علي عقب كل السهر، حمل عمري أمل عمري وفوقت عقب كل السهر. يا الله أمل عمري شفت علي المهد علي رجل السهر.